الحبيب وسلموا تحيا القلوب وتستنير عقول. فعليك من ربي أتم صلاته وسلامه منا إليك جليل. إني وربي بالحبيب متيم والقلب هيمان به مشغول. سبحان من أهدى إلينا حبه ولذاك فضل قد علمت جليل. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونسأل الله عز وجل في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يرزقنا إيمانا في حسن خلق وقرة عين لا تنفد، وأن يرزقنا الإيمان والتقى والعفاف والغنى، وأن يأخذ بيدنا جميعا إلى طريق الخير والرشاد والفلاح. نحييكم أيها الأحبة الكرام من بقعة طيبة مباركة عزيزة على مصر والمصريين جميعا، أرض السلام والأنبياء والأديان، بوابة مصر الشرقية، سيناءنا الحبيبة. من محافظة شمال سيناء نحييكم أحبتنا الكرام، وبالتحديد من ساحة مسجد النصر بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء. ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وجميع شبكات الإذاعة المصرية. يسعدني أنا وزميلي الإذاعي الكبير الأستاذ سعيد سالم أن ننقل لكم شعائر صلاة ثالث جمعة في ربيع الآخر عام 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي الجمعة الأخيرة من شهر إبريل عام 2008، والتي توافق يوم 25 من إبريل، هذا اليوم الذي نتذكره بالفخر والعزة والنصر. فمنذ 26 عاما تحررت هذه البقعة الطيبة المباركة من أرض سيناء، وقد تحررت هذه البقعة بعد أن مهدت لها ضربات قوية موجعة من المصريين من سواعد أبناء مصر الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير أجناد الأرض، ضربات وجهها الشعب المصري وقواتنا المسلحة المصرية إلى العدو الصهيوني في 6 أكتوبر عام 1973، ونتج عنها أن تحررت هذه البقعة الغالية من أرض مصر سيناء الحبيبة. وهكذا فإن المصري هو صاحب المهام الصعبة والصبر الطويل، وهو دائما في رباط إلى يوم القيامة، لا يعتدي أبدا، ولكن يرد الاعتداء بكل إباء وكل تصميم وعزة وفخار. ولذلك كان موضع نظر كل العالم، وتغيرت نظرة العالم كله للمصريين بهذه المعارك التي نتجت عنها تحرير هذه الأرض الغالية البقعة المباركة. أيها الأحبة الكرام، ويحضر معنا هذه الجمعة السيد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وجمع من القيادات الشعبية والتنفيذية، ويرافقه الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب. أيها الأحبة الكرام، والبداية من مسجد النصر بشمال سيناء بمدينة العريش بالقرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا